هنا يشير المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى الرد على أعداء أهل السنة والجماعة ممن يزعمون أن طلب العلم من الجهلات والضلالات. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولابد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولابد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومعنى قوله بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: ويكفي في هذا آية من آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي من صفات أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع شرعه فهو كاذب. فمن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من صفات أولياء الله تعالى أنهم يحبون الله تعالى ويتواضعون للمؤمنين. وقوله رحمه الله: وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي من صفات أولياء الله تعالى أنهم يؤمنون بالله سبحانه ويتقونه سبحانه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومعنى قوله رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم، إلى آخر كلامه رحمه الله، يشير رحمه الله تعالى هنا إلى الرد على أعداء أهل السنة والجماعة الذين يزعمون أن الولي إذا بلغ مرتبة اليقين سقطت عنه التكاليف الشرعية، ويستدلون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا استدلال باطل بإجماع الأمة، بل المراد به ما يوقن به من الموت وما بعده، وهذا باتفاق السلف. إذن معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت، فلا تسقط التكاليف الشرعية عن أحد إلا بالموت، وهذا بإجماع السلف. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الأصل يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى شبهة والرد عليها، وهذه الشبهة هي ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق أي المجتهد في كل العلوم وليس في علم واحد، فإن لم يكن الإنسان مجتهدا وجب عليه أن يعرض عن القرآن والسنة فرضا حتما، فإذا طلب غير المجتهد الهدى من القرآن والسنة فهو إما زنديق أو مجنون، وذلك لأجل صعوبة فهمهما، وهذا مخالف لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومعنى قوله فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا أي بين الله عز وجل ووضح ذلك شرعا في كتابه وقدرا على مر العصور والأزمان، أما شرعا فمنه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فهنا يأمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن الكريم، وأما قدرا فلا يخلو عصر من العصور من احتياج الناس إلى الاجتهاد في الدين، وذلك لحدوث مسائل لم تكن موجودة قبل. ومعنى قوله خلقا وأمرا، خلقا أي خلق الله عز وجل الخلق وحثهم على الاجتهاد كما قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وأمرا أي أمر الله عز وجل عباده أن يجتهدوا في كتابه العظيم كما في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بين هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة التي لا يستطيع أحد أن يردها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى كتابه فقال آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالثناء على الله عز وجل الذي من صفته أنه رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان إلى آخره. وختمها أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهم أتباعه على دينه وأصحابه صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه مؤمنين وماتوا على ذلك. أسئلة الدرس: السؤال الأول، من هم أولياء الله مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني، ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة ورد عليها، أذكر ذلك بإجمال. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب حصول المأمول بشرح ستة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.